ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. مدد. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله يعني حبيبي حاضر. الله يخليك. انا بقول لك الخليج اقوم. انا قلت حاضر. انا اقول لك انا اللي فاهمك. عاوزين نسمع. عاوزين نسمع. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم ما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا رب يا رب يا رب قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل رب بك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه

إنك لأنت الحليم الرشيد. صدق الله العظيم. الفاتحة.